فيما يتعلق بأن الطرف الجنوبي يستمر في حبس مواطناتنا التي تم استدراجهن واختطافهن جماعيا، بعثت لجنة التدابير التالية لإنقاذ المتضررين من الاختطاف القسري لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية برسالة الاحتجاج إلى باكونه يوم 22 الأحد، وذكرت فيها كالآتي: بات من المعروف أن وكالة المخابرات للطرف الجنوبي استدرجت واختطفت مواطناتنا في وضح النهار يوم 5 نيسان الماضي، اللواتي كن يديرن المطعم في نينغباو بمقاطعة جوجان الصينية، واقتادتهن إلى كوريا الجنوبية، وهذا يعطي انتهاكا فظا على كرامة جمهوريتنا وسيادتها واستفزازا سياسيا خطيرا. أما حادثة الاختطاف الأخيرة فهي أعمال إرهابية تولية كبيرة من الدرجة الخاصة ومخططة ومنظمة تحت تدخل سلطة الطرف الجنوبي من أولها إلى نهايتها، وكذلك فضع يوم واعية للأخلاق الإنسانية وحقوق الإنسان، خربت أسرا يسودها الوفاق والوئام وتاستها بالأقدام بلا رحمة. قد مرت أكثر من 40 يوما على استدراج مواطناتنا الفتيات واختطافهن واقتيادهن على أيدي الطرف الجنوبي. إن والديهن المغتاظين من الأعمال الحمزية للطرف الجنوبي يرفعون أقراطهم الملحة مطالبين بإرجاع بناتهم إلى أحضانهم فورا. لقد طالبنا بشدة عبر المجاري المختلفة الطرف الجنوبي بأن يعتبر عن فضعي الاستدراج والاختطاف الجماعي ويرجع مواطناتنا دون قيد وشرط، وينزل العقوبة الصارمة بمن ارتكبوا أعمال الاختطاف أو يحيلهم إلى محكمتنا المقدسة. غير أن الطرف الجنوبي يطلق سفسطات سخيفة تقول ما يسمى بالإرادة الحرة والتعبير عن الصبي، ويرفض مطالبنا العادلة بعناد. نطالب بقوة مرة أخرى الطرف الجنوبي بأن يعتذر عن جريمتها الكبيرة الخاصة بالاستدراج الجماعي والتي لا مثيل لها، ويرجع مواطناتنا حالا دون قيد وشرط، وينزل العقوبة الصارمة بمن الذين شاركوا في ارتكاب الفضائي وتحكموه وراء الكواليس أو يحيلهم إلى جهازنا القانوني. وعاجلا ينبغي له أن يتخذ الإجراءات العملية الفورية حتى يزور والدا المتضررات سيول عبر بنمنجم ليقابلوا بناتهم مباشرة ويعودوا بهن.